السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موعدنا اليوم مع الحديث الثاني من أحاديث سلسلة الأربعين النووية. يلا بينا مع بعض نقرأ الحديث. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست ملية، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ومخرج الحديث هو مسلم. وصيغة الحديث: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، هي دي صيغة الحديث. طبعا الحديث اسمه حديث جبريل، أو اسمه حديث مراتب الدين أو أركان الدين، وبيوضح لي أن أركان الدين ثلاث أركان. الركن الأول هو أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الركن الثاني من أركان الدين هو الإيمان، وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والركن الثالث هو الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن محسن، لأن الإحسان دي هو أعلى الدرجات. نتدرب كده على الحديث إن شاء الله، ونقرأ قراءة صحيحة، والفيديو التاني نازل فيه شرح الحديث بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.